هنا ما جابها المعبود يا حياب. قدر منافعها وساق أسبابها، لو هي عصية فكها، راضي بحالها وراضي بمرها. راضي راضي بمرها، يا علها ساعة الزمان يعلها، لمح البصر ميعادها، راضي بحالها وراضي بمرها. راضي بمرها، راضي بحالها، راضي.